قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب 18 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. في هذا الباب المؤلف رحمه الله يبين سببا من أعظم الأسباب في الانحراف في الدين ومن أسباب الضلال، بعد أن بين في الأبواب السابقة ما ينبغي أن يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى خالصا له، لا ينبغي أن يشاركه أحد في ذلك، لا من الملائكة ولا من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن غيرهم من بني آدم. فلما بين أراد أن يبين ويوضح المسألة توضيحا أكثر، توضيحا أكثر ويجليها، فمن خلال ما ذكر وما سوف يذكر تبين له أن أهم أسباب الضلال هو الغلو في الصالحين. والغلو بمعنى المدح والثناء الذي لا يصادف محله، بل يكون زائدا مرتفعا عما يستحقه الممدوح، فهو من الارتفاع. ولذلك يقولون مثلا: غلت الأسعار ارتفعت، غلت القدر، غل الماء ارتفع وفار. فالغلو فيه نوع من الرفع الذي لا يليق. فباب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الحقيقة ليس على سبيل الحصر، لكن هو من أهم الأسباب، من أشدها ومن أخطرها، لأنه مدخل للشيطان. الشيطان عليه لعنة الله بهذه الوسيلة وهي الغلو في الصالحين يجعل الخصومة بين الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا من أخطر شيء. ولذلك تجد الذين ابتلوا بهذا الأمر إذا قيل لهم اتقوا الله قالوا: أنتم لا تحبون الصالحين، لا تحبون الأنبياء، لا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني إذا لم تضفي عليه هذه الصفات الشركية التي لا تليق إلا بالله من علم الغيب ومن القدرة المطلقة والغنى المطلق، إذا لم تسبغها على الأنبياء فأنت لا تحبهم، هكذا زعموا. فيجعلون الخصومة بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فأراد أن يورد في هذا الباب ما يدل عليه، فذكر هذه الآية وهي نص صريح في الحقيقة واضحة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب معروفون، اليهود والنصارى، وكتابهم معروف التوراة والإنجيل. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم مؤنبا معاتبا منكرا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذا ما قالوه هو باطل، إنما قالوا باطلا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذا ليس كما تزعمون وتدعون عندما غلوتم به ونسبتموه إلى الألوهية: ابن الله وثالث ثلاثة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكل للطعام. انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وفي الآية الأخرى ما هو أصرح من هذا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فلماذا هذا الغلو؟ لماذا ترفعون هؤلاء البشر وتسبغون عليهم الصفات الألوهية؟ والمؤلف رحمه الله أمثاله من أهل العلم عندما يركزون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر، فإنهم إذا استطاعوا أن يبطلوا ما يتعلق به المشركون من غلو في عيسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا، إذا أبطلوا هذا بطل ما دونهم، بطل تعلقهم بالبدوي وبالتيجاني وعبد القادر وغيرهم ممن يدعون من الأولياء. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن بها بيانا واضحا، وأن عيسى إنما هو كلمة الله بكلمة كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكونه خلق بهذه الصفة وسخرت له وأكرم ببعض المعجزات لا يعني هذا أنه يخرج عن طور البشرية، لا، ولا زال بشر. وهذا الشأن كثير من الأمم، كثير من الأمم لم يستسيغوا بأمزجتهم أن يكون الأنبياء بشرا، في مثل قوله تعالى قالوا أن اتبعوا أعوذ بالله الشيطان بشرين مثلنا، وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فانظر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال نحن بشر مثلكم، فأولئك لا يريدون أن يكون الملائكة الأنبياء بشر، يريدونهم طبقة معينة مرتفعة، وهم يصفونهم بما يعجبهم هم. وهذا تدخل في حكم الله، تدخل في اختيار الله، ما كان لهم الخيرة، الخيرة لله سبحانه وتعالى، يختار من عباده من يشاء ويكرمه بما شاء من المعجزات. وتجد في شأن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما ذكر قومه بما أكرمه الله به من المعجزات، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. انظر هذا اللفت العجيب، يعني اللغة العربية من الفصاحة فيها والبلاغة عدم التكرار إلا لما يستدعيه الأمر. فالله سبحانه وتعالى هنا ما اكتفى بإذن الله أن يريدها في موضع واحد ليؤكد أن هذه المعجزات التي أكرم بها عيسى من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، بإذن الله وليس بتصرفه المستقل، وليس بتصرفه المستقل، إنما هو بإذن الله. فكل ما يعمله من هذه المعجزات بإذن الله. وفي الآية الأخرى نجد الأمر يعني أبلغ من هذا، عندما ذكره الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى أن قال وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تخرج وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذا التكرار، اللغة العربية الأصل عدم التكرار، ما لكن لينبه أن هذه الأمور ليست مستقلة من قدرة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هي بإذن الله، بإذن الله. لا تزلوا، لا تبالغوا، لا تغلوا. إذن كل هذه الأمور مسخرة بأمر الله، بقدرة الله، إكرام من الله لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك القوم لا يعقلون، وكما أخبر الله عنهم وصف أكثرهم فاسقون. ما هذا البيان لم يفيد في كثير منهم، لا زالوا يغلون فيه، وهو ابن الله ثالث ثلاثة ما أفلح فيهم هذا الأمر. وهذا البيان القاطع الواضح المعجز. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا دليل آخر من القرآن الكريم يبين أن من أسباب الضلال والانحراف والخروج عن الصراط المستقيم الغلو في الصالحين. والأمر خطير، لأن يا إخواننا إذا التفت الآن في العالم الإسلامي، في كثير من بلادنا الإسلامية تجد هذه المصيبة وهذه البلية. الناس المسلمون يمضون أوقاتهم وجهدهم وطاقتهم وأموالهم حول القبور، حول الأضرحة، حول هذه المشاهد، العبادة التي ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى استنفذوها في هذه المشاهد والقبور، ولم يبق لله سبحانه وتعالى شيء إلا مجرد الذكر باللسان. أما الأعمال من طواف، من نذر، من ذبح، من دعاء، من استغاثة، تجدها كلها للأسف استفرقت حول هذه المشاهد والقبور والأوثان، كله بسبب الغلو في الصالحين. فابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، بين معنى هذه الآية، ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم. آلهة، ليس إلهنا واحد، آلهة. لا تذرن آلهتكم، وبالأخص ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه كما أورده المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أسماء رجال صالحين، لعلهم ممن استجاب لنوح في أول الأمر ثم ماتوا. إذا علمنا أن نوح كما أخبر الله عنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقد يكون من أوائل من آمن بنوح وسلم الأمر لله وماتوا على خير وصلاح، ثم مع الزمن تعلق بهم قومهم فعبدوهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله. ومما يروى عن ابن عباس أيضا أن هذه الأوثان والمعبودات التي منشأها هؤلاء الصالحون انتقلت إلى العرب. فود كان عند بني كلب في دومة الجندل في الشمال، شمال الجزيرة العربية. ولا تذرن ودا ولا سواعا، وسواع كان عند هذيل، ويغوث كان عند حمير، وهكذا توارثتها الأجيال حتى وصلت إلى العرب، فصاروا يعبدون هذه الأصنام. ومنشأ هذه العبادة في أول أمر أمر بسيط سهل في نظر الناس، لما مات هؤلاء الصالحون سول لهم الشيطان من قبيل الذكرى، من قبيل التكريم، من قبيل الاحترام، من قبيل التنشيط على العبادة، ضعوا لهم أنصابا واكتبوا عليها أسماءهم، وفي بعض الألفاظ صوروا لهم صور، فيضعون لهم تماثيل، مجسمات أو صور بأي صفة كانت، لكن أهم شيء أن يكونوا مشاهدين ويتذكرون، فإذا شهدوا نشط أتباعهم على العبادة. هذا كان أول أمر، يعني ملفت حسن، لكنه مع الزمن كما ذكر المؤلف في هذا الحديث نسي العلم، فصاروا يظنون، جاء المتأخرون وأتاهم الشيطان قال إنما نصبت لهم هذه الأنصاب والتماثيل من أجل أنهم أناس صالحون فتبركوا بهم، أدعوا عندهم، فالدعاء عندهم يكون مستجاب أفضل من الدعاء عند غيرهم، وتبركوا بهم، ما دعاهم إلى العبادة مباشرة ولا إلى الدعاء مباشرة، بل صار يأخذهم على مراحل شيئا فشيئا، حتى في آخر مطاف صاروا يعبدون من دون الله. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراحل متعددة كيف أن الشيطان ينتقل بأتباعه من مرحلة إلى مرحلة في شأن أصحاب القبور، لأن هذا للأسف انتشر كما يدركه كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية، ما تكاد تجد بلد من بلاد الإسلام إلا وفيه الأضرحة والمشاهد، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، والسبب بدايته هذا الإسباغ الذي خرج عن حد السنة، رفع القبر، البناء عليه، وضع الستائر، القبب، فهذه ملفتة للنظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، حذر من البناء على القبور أن يبنى عليها، بل أن تجصص، بل أن يكتب عليها، كل هذا كله من لأنها ذرائع إلى الشرك، ذرائع إلى تعظيم الموتى، لأن الناس عانوا في الجاهلية معاناة شديدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فحذر الأمة أشد التحذير من التعلق بالقبور والاهتمام بها وإعطائها أكثر مما ينبغي. فنتيجة هذه الأبنية ولفت النظر إليها صار الناس يعكفون عندها ويقرؤون القرآن والأذكار، ثم يقول المرحلة الدعاء عندها يكون مستجاب وفيها خير وبركة لأن هذا رجل صالح فحري أن يقبل الدعاء عنده. ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى أن يزورونها ويقصدونها بالزيارة ويطوفون حولها ويضعون الستائر ويعلقون القناديل. لما تمكنت هذه انتقل إلى ما هو أصرح، يدعونها، يذبحون عندها، ينذرون لها، يستغيثون، يستجيرون. ماذا بقي من التوحيد؟ هذه الأمور حق الله الخالص بالتدرج وبهذه الذرائع صارت لهؤلاء الموتى، قد يكونوا صالحين وقد يكونوا أناس الله أعلم بحالهم. فهذا تحذير للأمة، تحذير للأمة أن تتق الله ولا تتساهل في توحيد الله الذي ينبغي أن يكون لله خالصا. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا ينبغي التساهل في شيء فيه مساس بحقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغضب في أمور في ظاهر الأمر سهلة، عندما يقول له رجل ما شاء الله وشئت فيقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا، السيد الله، لا ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلنا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما جاءت المرأة في زواج وعرس تغني بما قيل من أشعار معهودة عندهم، فقالت من ضمن ما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فأوقفها الصلاة قال لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، ارجعي إلى قولك الذي تقولين. إذن هذه أمور يعني من فيها نوع في ظاهر الأمر من السهولة والبساطة، ومع ذلك عليه السلام لا يمكن أن يجامل أو يستحي فيها، إن الله لا يستحي من الحق. فكيف بأمور واضحة صراحا، استغاثة بهؤلاء، استعانة، استجارة، ذبح، نذر، حلف بهم، طواف بقبورهم. فنسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين وأن يرينا وإياهم جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن حديث صحيح متفق عليه، من رواية عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة العادل. فهذا كلام واضح، لا تطروني، نهي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فانظر هذا التواضع منه عليه الصلاة والسلام، والحق وعدم المجاملة في دين الله. فما بال هؤلاء الغلاة الذين للأسف يسبغون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به، وينكره غاية الإنكار، ويكره أشد الكراهية، الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، ويسبق عليه العلم، ومن علمه الدنيا وضرتها وما في اللوح والقلم. إيه الكلام هذا؟ أي اعتداء على حقوق الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هدم للدين، بدل من أن يعبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون؟ يا عيسى ابن مريم، الله سبحانه وتعالى يخاطب، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فلماذا هذا الانحراف؟ وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت الأمة كما نلاحظها في غاية من الذل والانهزام والتفرق والتشتت، لأن العمود الأساس الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى إذا اختل، اختلت بقية الأمور، لأنها كلها متصلة به، بهذا العمود الفقري. فإذا صار فيه ميل ونزاع، كل ما يتعلق به من الحكم بغير ما أنزل الله، من الأخلاق، من العادات، من العبادات، من الزكاة، من البر، من الصلة، كلها ما تفيد الأمة. فلنتق الله ولنعد إلى ما أمرنا الله به. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. ويقول أهل العلم لا يجوز أن يقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام عبد بدون إضافة، إلا بالإضافة يقال عبد الله، أو في موضع سياق مثل هذا الحديث، سياق يعرف منه أنه عبد الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال أن محمد عبد، هذا لا يجوز، يعني فيها نوع من عدم الإكرام والاحترام للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يقال محمد عبد، لا يجوز، لكن بالإضافة عبد الله، أو أن السياق يدل مثل ما قال الله تعالى عن عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهو في شأن السياق معروف أنها عبودية مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال هكذا بدون إضافة وبدون سياق يدل على أن المقصود عبد الله فلا يجوز، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مواضع الإكرام والتقدير للرسول عليه السلام يناديه بلفظ العبودية مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي عدة مواضع. فهذا من أفضل ما يمتدح به عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه به. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا أيضا مثل ما ذكر فيما قبله، وهو من حديث ابن عباس، لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو من رواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقد جاء هذا في الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت، أو كما قال، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة الذي هو يوم عيد الأضحى في حجة الوداع، فقال له عليه السلام: ألقط لي حصى لرمي الجمار. يقول: فالتقطت له حصى، إنما هي حصى الخذف، الخذف التي يرمى بها، يعني بأصغر من الأنملة، أصغر من الأنملة بقدر حبة الحمص أو قريبة منها. فأخذها الرسول عليه السلام وضعها في كفه وقال بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، احذروا الغلو في الدين، فإنما هلك، أو في لفظ عند أحمد أهلك من قبلكم الغلو في الدين. إذن هذا موطن من مواطن الغلو. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الغلو إن كان في العبادة، إن كان في المعتقد، إن كان في أي شيء، فليس من منهج الإسلام. إياكم والغلو في الدين. إن كان غلوا بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما في حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني، أو في العبادات والمبالغة التي تخرج عن الحد المشروع، لأن هذا الدين دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في جميع أموره، في معتقداته، في عباداته، في السلوك، في التعامل، لا تفريط ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط. فهذه مزية هذه الحنيفية السمحة. فهذا لا شك أنه من المواطن التي ورد التحذير من الغلو فيها. أي نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الحديث واضح معناه، فهو عليه السلام وهو يحذر من الغلو يبين أن الغلو تنتج عنه الهلكة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا شك أن الغلو إذا انتشر في الأمة في عباداتها أو معاملاتها أو اعتقاداتها تكون عرضة للهلاك، تكون عرضة للهلاك. فلنحذر من هذا الأمر، وليتفقد كل إنسان نفسه ألا يكون حصل منه غلو أو جفاء. إيه نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فهذا حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره، يقول رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. انظر التأكيد ثلاث مرات. والتنطع ما هو؟ التنطع هو التقعر والتعمق والمبالغة في أشياء لا تحتاج إلى هذا الأمر. إما يكون تنطع وهو في معنى الغلو في العبادات، وقد يكون نوع من الوسوسة، فهذا لا شك أنه سبب لهلاك الإنسان، لأنه كما جاء في الحديث الآخر عندما اشتد الإنسان على نفسه، النفس لها طاقة معينة محدودة، فإذا الإنسان بالغ وتنطع في صلاته، في صيامه، في مأكولاته، شد على نفسه، فالنفس تنفر ويكون نوع من رد الفعل، من رد الفعل يخرج به إلى أن يكره الدين والالتزام والتمسك لما يجد من هذا التشدد الذي هو سببه. فبعض الناس تجد يتشدد أحيانا في المأكولات ويسأل هذا الأكل كيف هو، والموضع لا يحتاج، مثلا ليس موضع شبهة، إذا كان موضع شبهة قد يعني يكون هذا أمر مطلوب، لكن ما هناك شبهة. في طهارته يبالغ مبالغة شديدة، في صلاته، في صيامه. فالتنطع في الدين والتعمق والتقعر، وبعضهم يحمله على الكلام، والصحيح أنه عام، ليس فقط التنطع في الكلام والتفاصح والتظاهر بالبلاغة والتشدق والتكلف في النطق، هذا لا شك أنه من التنطع، لكن اللفظة تتناول أكثر من هذا، إن كان في ذات الكلام أو في السلوك أو في التعامل أو في أي نوع، فهو يدخل في الغلو، فهو يدخل في الغلو، فهو منهي عنه وسبب للهلكة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. هذا الباب الذي ذكره المؤلف، وهو أن من أعظم أسباب الضلال والكفر وترك الإسلام الغلو في الصالحين، وذكر بابا بعده من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وذكر بعده الغلو في القبور. فهذه الأبواب لا شك أن من أدرك ما تضمنته وما أورده المؤلف فيها من أحاديث وآيات وكلام أهل العلم عرف أسباب الضلال. هذا الكلام يقوله رحمه الله قبل 200 سنة، عندما كانت الجزيرة العربية الكفر فيها والشرك منتشر، القبور والأشجار والأحجار تعبد من دون الله كالجاهلية الأولى، وكان من أسبابها الغلو. فهناك كان قبر زيد بن الخطاب وقبر فلان وفلان منتشرة في أرض الجزيرة، وكل قرية لها قبر وولي تتمسح به وتتبرك به وتعبده من دون الله. فهذا من لا شك من أسباب الضلال والانحراف، حتى من الله على هذه البلاد بهذا العالم رحمه الله وبالأمير الصالح إن شاء الله هكذا نحسبهم، ونسأل الله أن يرفع درجاتهم ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالإمام محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود لما تضافرت جهودهما وأعلنوا التوحيد ووقفوا وقفة رجل حازم مقتنع بما عنده، وأعلنوا الحرب على الشرك والضلال حربا لا هوادة فيها، في غضون تقريبا 30 سنة استطاعوا أن يكسروا ويحطموا الأصنام والأوثان، وهيمنت حكومتهم على الجزيرة العربية إلا قليلا، بل تكاد الجزيرة كلها صارت تحت لواء وراية التوحيد، لأن نحسبهم إن شاء الله كانوا مخلصين لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنما غيرة لله ويستسهلون الموت في سبيل الله. وما أحوجنا الآن في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام نجد الكفر والشرك منتشر إلى من يقوم ويعلن ويرفع راية التوحيد ويستهين بالموت في سبيل الله، لأن الأرواح رخيصة في هذا السبيل وفي هذا الباب. الناس يموتون بأسباب تافهة وحقيرة في شأن أمور تافهة، ألا يموتون في سبيل الله في سبيل إعلان كلمة التوحيد وقمع هذه الشركيات والكفريات التي أضلت عباد الله وكادت تخرج كثير منهم إن لم تكن أخرجته من ظلال التوحيد الوارث إلى عمى وظلال وظلام الشرك. فنسأل الله أن يمن على المسلمين بمن يصلح أحوالهم ويرفع راية التوحيد ليعودوا إلى توحيد الله الخالص، وبذلك تصلح أحوالهم وتقوى تتحد كلمتهم وتقوى عزيمتهم ويذل الله أعداءهم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. فهذا الشرك كما في تفسير ابن عباس لما فسر هذه الآية ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وأنهم رجال صالحون، كل ما في الأمر أن من أتوا بعدهم أرادوا إحياء ذكراهم كما هو الآن للأسف، أحيوا ذكرى هذا الفلان وارفعوا قبره وضعوا، ومع الزمن الناس ينسون ويعم الجهل فيظنون أنهم إنما عمل بهم هذا من أجل أن يعبدوا من دون الله. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. فأول شيء غير به دين الأنبياء، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فلما بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين أتى من أتى فغير دين الأنبياء بهذه الوسائل التي ظاهرها حسن النية لكنها مع الزمن انقلبت وأدت إلى الشرك بالله والخروج عن ملة الإسلام. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. فهذا يعني لا شك أنه من الأمور الغريبة العجيبة، كون الناس ينصاعون ويستسلمون للبدع مع أن الفطرة السليمة والشرائع كلها ترد البدع ولا تقبلها، والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن هذه البدع يزينها الشيطان والأئمة المضلون يزينونها للناس، فلا يزالون بهم حتى يورطوهم فيها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهذا الحقيقة من أخطر الأسباب، اللي هو لبس مزج الحق بالباطل أو لبس الحق بالباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني خاطب أهل الكتاب: لا تلبسوا الحق بالباطل. فهذا من وسائل الضلال، أن يلبس الحق بالباطل ويمزج به ويخلط ويعمى على الناس. فذكر من ذلك اللي هو مثلا تقدير الصالحين ومحبتهم. لا شك أن محبة الصالحين من علامات الإيمان، هذا لا ينكر، أن نحب الصالحين، أن نستغفر لهم، أن ندعو لهم، نترحم عليهم، هذا شيء مطلوب. لكن أكثر من هذا نتوسل بهم، ندعوهم، نتبرك بهم، لا، هذا لا يجوز. فكان من المداخل التعلق بالصالحين والمبالغة والغلو والإطراء. ثم أيضا فعل أناس فعلوا أشياء في أصلها مشروعة ومباحة وقد تكون مستحبة، لكن فهمت على غير وجهها، فهمت على غير وجهها. فهذا مما ينبغي أن يحذر منه المسلم، وأن يتبين الأمر، فقد يلتبس الحق بالباطل، فعليه أن يتحقق من الأمر، لا إشكال فيه ولا لبس. نعم. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. كما ذكر تفسيرها عن ابن عباس. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. فهذه يعني جبلة ومشكلة، إلا من يعني رحم الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الآية الأخرى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالآدمي لا شك أن الحق يتناقص في قلبه، يتناقص حتى يضمحل ويزول أو يضعف، إلا من رحم الله، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يحميهم ويحفظهم. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. فورد عن كثير من السلف رحمهم الله التحذير من البدع، وأنها من أسباب الكفر يعني الخطيرة. والكفر أسبابه كثيرة، البدع بل المعاصي أيضا، كما جاء عن بعضهم أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، والشبهات والشهوات. فالبدع من الشبهات، والمعاصي من الشهوات، وكلها من أسباب الكفر، كلها من أسباب الكفر. فعلى الإنسان أن يتقي الله، على المسلم أن يتقي الله ويحذر من البدع، ويتحقق ويتحرى الصواب فيما يأتي من معتقد ومن عمل. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. وهذا من تسليط الله، تسليط وتمكين الشيطان على العباد. فالله سبحانه وتعالى يعني مكن له امتحانا وابتلاء، فهو عليه لعنة الله يدرك أن البدع آثارها سيئة، فلذلك يجعل منها مداخل، مداخل. وقد يكون الإنسان قصده حسن، لكن ليس مجرد القصد حسن لا يبرر قبول العمل وكونه صوابا، لا، العمل يوزن ويحقق بموافقته للكتاب والسنة، أما مجرد القصد فهذا إنما يكون في الثواب والعقاب. فإذا كان قصد الإنسان حسن فإنه لا يأثم وقد يؤجر لحسن نيته، لكنه من ناحية الصواب وموافقة الحق إنما تعرف بموافقة الكتاب والسنة. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. فهذه القاعدة الكلية، يعني المسألة تدور على الغلو، الغلو بالصالحين، وأن الغلو بالصالحين يؤول إلى أن يرفعوا إلى منزلة فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها حتى يعبدوا من دون الله أو يصرف لهم من حقوق الله ما لا ينبغي. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأن هذا من وسائل الشرك. أول ما يبدأون العكوف عند القبور، يعكفون عندها ويمضون الأوقات، والاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد. الاعتكاف عبادة لا تليق إلا ببيوت الله، فكون أولئك يجلسون عند القبور الساعات الطويلة وقد يمضون أياما ينزلون بجوارها ويتبركون بها، هذا لا شك أنه ذريعة إلى الشرك والكفر بالله. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. فالنهي عن التماثيل لأنها أيضا من ذرائع الشرك والكفر، ولذلك شدد وأوصى علي رضي الله عنه أبا الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا أو في لفظ صورة إلا طمستها، لأنها من وسائل الشرك وسائل الغلو، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. فهذا كله مما يدل على مبلغ العناية بكل ما يكون من وسائل وذرائع الشرك بالله و يعني الافتئات على حقوقه سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني قصة قوم نوح وكيف أن الشيطان دخل عليهم وأوحى لهم ووسوس لهم بأن يضعوا هذه النصب، ومن أجل تذكر الصالحين وعبادتهم فنعبد الله ونتشجع وإلى آخره. فهذا لا شك أنها يعني وسيلة خبيثة استطاع أن ينفذ منها الشيطان إلى هؤلاء القوم فيخرجهم من الهدى إلى الضلال. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. فلا شك يعني كما يقول رحمه الله هذا من أعجب العجب، وهو يتحدث عمن ابتلوا في عصره في القرن الثاني عشر والحادي عشر الذين ابتلوا بهذا، ومنهم ناس نسأل الله السلامة والعافية لهم قدم في العلم يقرؤون التفسير ويقرؤون الحديث، لكن كما قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا حال الله بين المرء وقلبه لم يفقه ولم يفهم، وزين له سوء عمله، الشيطان سول لهم وأملى لهم، فلا ينفعه علمه بل يكون حجة عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الأئمة المضلين، ومن ما ورد من الدعاء المأثور في شأن القرآن: اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ورد في القرآن في الأثر: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن ما هي مسألة علم، علم وعمل، وعلم على بصيرة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، كما أخبر الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتخذهم شفعاء، لكن كما مر بنا حتى الشفاعة لا تجوز إلا بإذن الله وبرضى الله عن المشفوع له وبشروط معينة. فلا، ليس الشفاعة حق مهدر هكذا يعني يصف به من شاء أو يطلبه من شاء ممن شاء، لا، ولا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز التعدي فيها. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. فهذا من يعني وسوسة الشيطان أن العلماء في ذلك الوقت، ويقصد ما كان في عهد قوم نوح، أن العلماء قال لهم: ما صوروها ووضعوا تماثيل ونصب إلا من أجل أن تعبدوها بعد أن طال الزمن وقبض العلم. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. هذا واضح يعني تماما وصريح، ولا ومع ذلك تتعجب ممن للأسف تورطوا وضعوا قصائد وضعوا كلام وأدعية وأذكار يعني كلها نسبوا إلى الرسول عليه السلام علم الغيب والقدرة على كل شيء مما هو عليه السلام حذر منه وأنكره أشد الإنكار، ومع ذلك يتقربون الله سبحانه وتعالى بما تمليه عليه أهواءهم. الثامنة عشرة: نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. هذا على سبيل التحذير، لأن من التنطع الغلو والزيادة عن الحد الذي شرعه الله في كل شيء، إن كان في العبادات أو المعتقدات أو العادات أو ما إلى ذلك. التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لا شك يعني أهمية وجود العلم، العلم الشرعي الذي يعرف به الحلال من الحرام، فوجوده نعمة، وفقده يعني هلاك وضلال للأمة إذا فقد العلم وانتزع. إيه نعم. التاسعة عشرة العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. يعني هذا من أسباب الحقيقة، وهو من أهم الأسباب، لأنه قد جاء في الحديث كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء أي بموتهم، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن موت العلماء، لكن أحيانا قد لا يموتون والعلماء أنفسهم يفتنون، لكن العلماء الذين في الحديث هم العلماء الربانيون الصادقون المجاهدون في سبيل الله الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهؤلاء لا شك الذين إذا ماتوا قبض العلم بقبضهم. أما العلماء الذين قد استكثروا من النصوص ومن المحفوظات ومن الأدلة وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهؤلاء ليسوا في الحقيقة علماء، لأن العلم ليس هم مسألة الاستكثار منه، بل الإحقاق، العمل، التبليغ، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولو كان العلم قليلا. فالذي يخاف الله حقا وينشر كلمة الله وتوحيد الله ويغار من أجل الله ويخاف من الله، هذا هو العالم وإن كان علمه قليل. وهذا الذي إذا قبض فعلى الأمة السلام ويتخذ رؤوس أو رؤساء جهال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.